هذا الكلام تجده في الكتب مفرقا، احيانا يذكرون انه اخذه بخطئ، احيانا يعني جعله فلان يكتب له، فانا اجمع المفرق هذا واجعله في موضع واحد، اما بخطئ او بخط اخر يكتب له، ثم يذهب الى الشيخ ويقول هذا الجزء من مسموعاتك عن مشايخي او عن شيخك فلان، واريد ان اسمعه منك واقراه عليك، فاما ان يمليه الشيخ او يعرض عليه بقراءه هذا الطالب او غيره من الطلبه، او يعرض تفضل. فاذا كان القارئ ثقه فانه يقرا كل حديث الشيخ اما اذا كان لم يكن ثقه فانه يتصفح الورقه والورقتين او اكثر ويسرع في القراءه او يخطرف. وهذا هذه كلها عبارات تستعملها العلماء في هذا الموضوع، يخطرف يتصفح او غير ذلك، فجمعتها. نعم. وهذا اذا لم يكن مع الطلبه كتب كتبهم، ثم يقول للشيخ قد قرات الكتاب كله، ويذهب الطلبه ويحدثون بهذا الكتاب. الطلبه الحاضرون ويحدثون بهذا الكتاب فينطلق الحاضرون يزيد هذا فينطلق الحاضرون ويحدثون بهذا الكتاب مع انهم لم يسمعوه كله لعرض القارئ على الشيخ. وهذا معنى قولهم يورق على الشيوخ. وقد قال ابن حبان في حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك كان يورق بالمدينة على الشيوخ ويروي عن الثقات الموضوعات، كان يدخل عليهم ما ليس في حديثهم. وقد قال ابن معين فيه هذه مشكلة ثانية، يعني غير كونه يورق على الشيوخ، كان مسألة ثانية يدخل عليهم ما ليس في حديثهم، هذا كونه غير ثقة، هذا مشكلة أخرى أيضا عنده، لا يكتفي فقط بالتوريق على الشيوخ بل يدخل عليهم أيضا، مصيبة أخرى. نعم. وقد قال ابن معين فيه كان يقرأ على مالك ويتصفح ورقتين ثلاثة، فسئلت عنه بمصر فقلت ليس بشيء. عندك مكتوب مصر لأنه مش مكتوب شوف مصر، فسئلت عنه بمصر. سئلت كيف سألت؟ اسأل من ابن معين. لا فقلت ليس بشيء، ايش نقول احنا في هذا الكلام؟ سألت أهل بلدي فقلت ليس بشيء. نعم. وقال ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة، انظر الميزان. في تهذيب التهذيب قال ابن معين كان يخطره. شوف كان أولا قال ابن معين ايش الأول الكلام الأولى كان يتصفح ورقتين ثلاثة، ومرة قال كان يخطره أي يسرع يتصفح ورقتين ثلاثة. وفي المجروحين قال ابن معين كان يخطرف أي يسرع يصفح ورقتين ثلاثة. وفي المجروحين لابن حبان قال ايش كلامه الأول كان فيه ابن حبان؟ هذه زيادة، يعني الظاهر كنت أنا أتكلم في مسألة الصف يخطر في الصفحة، أريد أن أوضحها من كلام العلماء. نعم. وفي المجروحين لابن حبان قال كان يورق بالمدينة على الشيوخ، فكل من سمع بعرضه فسماعه ليس كان بشيء. كان يورق بالمدينة على الشيوخ نقط، فكل من سمع. نعم. فكل من سمع بعرضه فسماعه ليس بشيء، فإنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطيهم النسخ. سمعت كيف أبا حاتم؟ ها؟ ما كان يعطيهم النسخ. أيوه. عندك ما شاء الله دائما هذه الأشياء أمثلة وسوالف. نعم تفضل. فإنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطيهم النسخ، ثم يقرأ البعض ويترك البعض، ثم يقول قد قرأته كله، ثم يعطيهم فينسخونها. فسمع ابن بكير وقتيبة. هذا تفصيل من ابن حبان لكيف وردت هذه البلية عليه. نعم. فسمع ابن بكير وقتيبة عن مالك كان بعرض حبيب. سمعت محمد بن عبد الله بن الجنيد يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول سمعت هذه الأحاديث من مالك وحبيب، سمعت هذه الأحاديث من مالك وحبيب يقرأ، فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله هذه أحاديثك تعرفها أرويها عنك؟ فقال نعم ربما قال له غيري. الأحاديث التي سمعها مالك هي حديث لا شك أن الذي سمعه هو حديثه، لكن هل هو كل حديثه؟ لا. طيب هذا يعني هم سيأخذون على أنهم سمعوا كل الكتاب، يعني لو فرضنا أنه قرأ عليهم من الكتاب مثلا 90% من الكتاب، هي 90% من الحديث، هي ليست من حديث غيره، لكن هؤلاء سيأخذون ويقولوا قرأنا الكتاب 100%، هذا 10% ما سمع ما قرأت على ماله. نعم. طيب نقف عند هذا في الشفاء. بقي صفر. بقي صفر. بقي شيء؟ صفر. طيب صدق. وهذا اللفظ يحتمل أنه بمعنى التهمة فقط والأمر سهل. إيش هو؟ وهذا اللفظ إيش؟ وهذا اللفظ يحتمل أنه بمعنى التهمة فقط والأمر سهل. وين هذا أنظر فيه؟ لأن ضربت عليه هذا مضروب عليه. هذا لفظ يعتبر أنه بمعنى التهمة فقط والأمر سهل. لا، هو لم يقول ويهم يعني أن قرأنا كتاب كله وغير ذلك، هذا يعني غير الحقيقة، هذا كذب. عندما يقول قرأنا الكتاب كله ولم يقرأه كله هذا كذب. وذلك ضربتنا عن هذه الكلمة. يكون سبب الطرف هو الكذب ليس إيه؟ ليس الخطرفة. هي الخطرفة نوع من أنواع التهمة في العدالة. التهمة في العدالة من باب أنه يكذب ويقول خلاف الواقع. شيء يضع ليس يضع. يعني كونه يكون كذابا يقول أنا قرأت الكتاب كله ولم يقرأه كله هذا كذب، وكونه يعني يدخل حديثا حديث أخرى على شيخ غير الشيخ هذه مسألة ثانية. إيه هذه كذب ثلاثة، لأنه يخطر ويدعي أنه قرأ الكل، الكذب من هذه الناحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح، وقولهم كان فلان يسرق الأحاديث أو يوصل الحديث ويسرقه أو يسرق الأحاديث ويسوي الأسانيد. وسرقة الحديث هو أن يكون الحديث معروفا براو فيأتي هذا السارق ويروي هذا الحديث عن شيخه، أي شيخ ذاك الراوي، أو يرويه عن راو آخر في طبقة من سرقه منه، إظهارا للرحلة وترغيبا للناس في الحديث لغرابته. وسمى ذلك ابن الصلاح قلبا لبعض السند، وسماه ابن دقيق العيد سرقة، وتعقبه السخاوي فقال وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر، وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فسرقه الفاعل منه. قال وللخوف من هذه الآفة كره أهل العلم تتبع الغرائب، كره أهل العلم تتبع الغرائب. نعم. انتهى. قولهم كان فلان يسرق الأحاديث، سبق أن السرقة نوع من الكذب، إلا أنه ليس كل كذاب سارقا، إنما يكون السارق كذابا، أو إنما يكون لما يقال في بعض الكذابين أو يوصف بعض الكذابين بالسرقة، ويراد بذلك الذين يسرقون الأحاديث الغريبة التي عرف بها أحد الرواة، عرف مخرج هذا الحديث بأنه من رواية فلان عن فلان ولا يوجد عند غيره، فيأتي الكذاب ويدعي أنه سمع هذا من شيخ فلان هذا، أو يبدل هذا الحديث، أو يبدل هذا الشيخ المشهور برواية هذا الحديث براو آخر عن شيخه أيضا، براو آخر عن شيخه، فإما أن يدعي السماع من شيخ هذا المحدث، وإما أن يغير في اسم شيخه، والمراد من هذا أن يظهر الحديث بوجه جديد أو بإسناد جديد ليس معروفا عند الناس، ويريد بذلك أيضا أن يلفت أنظار الناس إليه، وأنه صاحب رحلة وغرائب، فيرحل الناس إليه ليأخذوا هذا الحديث الذي جاء من طريق غريبة فاتتهم جميعا. هذا ما مع كونه كذابا سمي سارقا، وليس كذاب يخلف سارق، لأن من الكذابين من يروي أحاديث مشهورة ليست غريبة، ويعرف يعني يقول حدثني فلان وحديث فلان هذا مشهور عند الناس ليس بغريب، هذا ربما لا يلتفت إليه أحد استغناء بما عند غيره، استغناء بما عند غيره، فربما ما التفت إليه أحد استغناء بما عند غيره، بخلاف السارق فإنه يأتي بشيء غريب تنشط النفوس بالرحلة إليه. فقولهم كان فلان يسرق الأحاديث أو يوصل الحديث ويسرقه، يوصل الحديث معروف أنه يأتي للمرسل فيسنده، وهذا أيضا نوع غرابة، وهذا أيضا نوع غرابة، لأن الحديث يكون معروفا عند الناس بأنه مرسل، فعندما يأتي مسندا أو عندما يكون معروف عند الناس بأنه موقوف، فعندما يأتي به رجل مرفوعا فهذا أيضا يقوم من أنفس الناس أو المحدثين الذين لا يعرفون الحقيقة للنظر أو للرحلة إلى هذا المحدث. وقول فلان يسرق الأحاديث ويسوي الأسانيد معروفة تسوية، قد مر بنا الكلام كثيرا فيها، بأنه يسقط الأدنياء ويظهر الرفعاء من أجل يظهر الحديث مستويا بالثقال، أو الإسناد يظهر مستويا بالثقال، هذا معنى يسويه، أي أنه يسقط كل ضعيف ويظهر كل يعني جيد. وهل يسقط الضعيف ويبقي يعني يبقي الطبقة خالية من إدخال راو آخر؟ محتمل، أو قد يقول قال ولما يكون كذابا، ليش ما يقول مدلس؟ يكون كذابا إذا صرح بالسماع بين هؤلاء، إذا أسقط رجلا وصرح بالسماع بين التلميذ وشيخه يكون كذابا. نعم، فهنا قلت وسرقة الحديث هي أن يكون الحديث معروفا براوي، فيأتي هذا السارق ويروي هذا الحديث عن شيخه أي شيخ ذلك الراوي، أو يروي عن راوي آخر في طبقة من سرقه منه. إيه يعني الآن بدل يعني لا يغير في اسم الشيخ، إنما يبدل هذا المعروف بهذا الحديث براوي آخر إظهارا للرحلة وترغيبا للناس بالحديث لغرابته. وسمى ذلك ابن الصلاح قلبا لبعض السند، يعني السند معروف القلب يكون لسند كامل ويكون لبعض السند إلى غير ذلك يقلبه، وسماه ابن دقيق العيد سرقة، وتعقبه السخاوي فقال، يعني تعقب ابن دقيق مضيقا الخناق على كلمة السرقة، وأن السرقة لا تطلق في كل موضع، فقال وفي إطلاق السرقة على ذلك نظر، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به، أن يكون هذا الراوي منفردا به. نعم، فسرقه الفاعل منه، الفاعل للسرق يعني. قال وللخوف من هذه الآفة كره أهل العلم تتبع الغرائب، يعني خشية، ولذلك يقول بعض أهل العلم من تتبع الغرائب لا يفلح، أو من تتبع الغرائب تهمة، يعني عندما يرى الناس أنك تأتي بالأشياء الغريبة اتهمت، يعني علق تصرفها من الناس الذين عرفوا برواياتها، فكره ولهذه الآفة والخوف من هذه الآفة. والصواب والخوف من هذه الآفة وغيرها، يعني ليس كراهية تتبع الغرائب من أجل هذه الآفة فقط. أولا الغرائب ليست علما، كما يقول عبد الله بن مبارك: العلم ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، وأشار إلى الجهات حوله، يعني العلم هو المشهور. أما الغرائب في الغالب ليست علما، لا يستفاد منها. تتبع الغرائب يضيع الاستفادة والحصول على العلم النافع. تتبع الغرائب يورث الفخر، فإن الإنسان يفتخر بأنه صاحب غرائب عجز غيره أن يصل إليها، عجز غيره أن يصل إليها، أما هو فقد وصل إليها، وهذا لجدي واجتهادي أو نحو ذلك. تتبع الغرائب كما مر بنا وقد ذكرتها قبل قليل، لكن أردت أن أدلل على ذلك. يعني لما قال شعبة ومسعر إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا، قال ابن الخطيب وقال غير من أهل العلم، إن هذه الكلمة معناها من هؤلاء الأئمة الذين أطلقوها، يعني يذمون من يتتبع الغرائب، من يسعى للحصول على الغرائب ذموه بهذه الكلمة. ليش؟ لأن الغرائب أولا الفائدة منها كما سمعتم نادر جدا ما يكون الحديث الغريب صحيحا، يعني الغريب الذي اشتهر به راو واحد نادر بالنسبة يعني للغرائب التي عرفت بالكذب وعرفت بأنها يعني حصل فيها تلاعب من الكذابين. فإذا اشتغل الإنسان بهذا، الإنسان عمر واحد وطاقة واحدة وجهد واحد، إذا توجه إلى جهة فاتت الجهات الأخرى. ولذلك فقال هذا قول مسعر: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إن طلب الغرائب يصد عن القيام بأهل البيت وعن القيام بالواجبات التي تفرض على المرء. السفر قطعة من العذاب، يضيع على الإنسان نوافل، يضيع على الإنسان يعني أشياء كثيرة. والإنسان إذا كان مسافرا ومرهقا يضيع عليها أوقات الذكر، أما الإنسان إذا كان مقيما يكون عنده يعني أشياء قد أعدها لنفسه من الطاعات والأعمال الصالحة. فكراهية العلماء لتتبع الغرائب ليس فقط من أجل الخوف من اتهام السرقة، اتهامهم بالسرقة، ولكن لأسباب كثيرة منها ما سمعتم والله تعالى أعلم. فيقول هنا: وللخوف من هذه الآفة كره أهل العلم تتبع الغرائب. طيب تفضل. قال شيخنا حفظه الله: قلت: والراوي إذا تحقق النقاد أنه أخذ حديث غيره وادعاه لنفسه ولم يدلسه أو يرسله، فلست أشك أن فعله هذا كذب، والله أعلم. فإذا قال يعني إذا أخذ إنسان حديث غيره وادعاه لنفسه لا شك أن هذا كذب، لكن إذا كان حديث هذا الغير ممن اشتهر انفراده به فيكون هذا كذبا ويسمى بالسرقة أيضا. نعم. فإذا قالوا يسرق الأحاديث ويسوي الأسانيد فهو أشد، لأنه مع سرقته للحديث فإنه يسقط الأدنياء ويظهر الأجواد الرفعاء لينفق حديثه. وقد قال برهان الدين الحلبي مبينا لقول ابن الجوزي في إبراهيم بن عبد الله المصيصي: كان يسرق الحديث ويسويه. قال: فقوله ويسويه مقتضاه أنه يضع، والله أعلم. انتهى. لعل يعني كلمة يسويه، يعني الظاهر هو يعني فهم من كلمة يسويه أنه يعني مثل ما يقال فلان سوى كذا، يعني فعل كذا، لعله فهم من كلمة يسويه هذا المعنى: فلان سوى كذا، يسوي كذا، أي يفعله. وبمعنى وفهم من ذلك أيضا أنه يفتعله، فلان فعل هذا الحديث أي افتعله واختلقه. لكن مر بنا كثيرا إطلاق التسوية في غير هذا المعنى، مر بنا كثيرا إطلاق التسوية في غير هذا المعنى، في معنى إسقاط الأدنياء وإظهار الأجواد الرفعاء ويظهر الإسناد مستويا بالثقات. نعم نعم. ما أدري ولذلك أنا ذكرت ما سمعتها من أجل هذا، لكن وأنا بس انتبهت لهذا الآن فعلقت عليه ما سمعتم، ولذلك أنا لابد أن أصحح شيئا في العبارة. نقول وإن كان برهان الدين الحلبي قد قال وبين اللقب المجوزي إلى آخر، ما هذا المعنى المراد؟ مقتضاه أنه يضع الوضع باختلاط الافتراء ليس من الخط. نعم. وقولهم لعن الله من يكتب عن فلان، هذا اللفظ ظاهره أن المكتوب عنه من الكذابين. لعن الله من يكتب عن فلان، أيضا هذا اللفظ يعني عندي فيه وقفة، يعني ليس البحث في الملعون، ولكن البحث في الذي لعن بسببه، هو الكتابة عن هذا الشخص الذي كان سببا في لعنة من كتب عنه. فهل المكتوب عنه يكون كذابا؟ أنا أدخلته في هذه المرتبة باعتبار أني فهمت من ذلك أن فاعل هذا المكتوب عنه يكذب كذبا قبيحا لعله يتصل بصفات الرب عز وجل أو غير ذلك. الكذب كله قبيح، لكن في منه ما هو أقبح. أحيانا يكذب كذبا ويأتي بأحاديث صحيحة، كان يدعي سماع حديث الأعمال بالنيات، هذا حديث هو كذاب فيما قال، لكن المتن الذي أتى به أو نحو ذلك متن معروف عند أهل العلم. لكن أحيانا يكون الكذب قبيحا مخالفا لمعتقد أهل السنة والجماعة، يكون قبيحا جدا، لا أقول قبيحا فقط ولكن قبيحا جدا، مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، يكذب كذبا بقلة حياء. يعني حتى في هناك من يكذب وعنده بقايا أدب وبقايا حياء، إذا أنكر عليه فيستحي ويسكت ويعترف بخطئه سواء يتظاهر أو لا يتظاهر بذلك. ولكن هناك من يكذب ويسخر ممن ينكر عليه، يعني لا يبالي بأحد، نسأل الله السلامة. فهل الذي يكتب عن هذا لعن الله من يكتب عن فلان، هل هذا دليل على أن المكتوب عنه كذاب، أو محتمل أن المكتوب عنه صاحب بدعة خبيثة جدا وقبيحة، وهجره وتركه والابتعاد عنه هو الأنفع له والأمة، فقال لعن الله من يكتب عنه تنفيرا للكتابة عنه من أجل أن يرتدع أو أن يحذر الناس من الاقتراب منه، أو أن هذا الرجل صاحب فجور ومعاص وفواحش وأمره في الفجور مشهور فيلعن من يكتب عنه؟ ونحن في هذه المرتبة ندخل من كان كذبه ظاهرا، إن لم يكن قد صرح بالكذب في حقه فلا أقل من أن يكون ظاهرا. وقد مر بنا في المرتبة التي قبل هذه أن الشخص أن الألفاظ التي ذكرت فيها وإن كانت صلة الكذابين لكنها ليست ظاهرة وصريحة في الكذاب، ولما كانت مترددة بين هذا وذاك فأدخلتها في المرتبة الخامسة، فهل هذا اللفظ منها؟ هذا إن شاء الله نقرأ ننظر ماذا. نعم. ارفع صوتك في سؤالات ابن جنيد لأحد المعين في ترجمة من؟ الفضل ابن سبيت. نعم. هو عندنا هذه الفضل الترجمة، هذه فضل ابن سبيت والموجود عندنا ممثل به. إيه هو الحقيقة في نفسي الله الظاهر بالكذب، ولكن كتبت عندي التعليق الآن إلا أنه بالكذب أظهر، لكن ننقل هذا من الذي عندك أنه أظهر، لأنه بالكذب أظهر. إيش نقول؟ فقد جاء في إيش؟ في سؤالات ابن الجنيد برقم 97 و500. نعم. قال ابن معين ايوه فيه هو عندنا هو صاحب الترجمه. من عبد الرزاق. نعم. كان ايه؟ كان يتصدق. ليش حاجة في كان يتصدق هذه؟ بعدها ايش؟ بعد كان يتصدق هذه قال ايش؟ قالوا إنه يحدث. أحسنت أبا عبد الله، ما شاء الله. خلاص الحمد لله اطمأنت الآن نفسي، ما كتبت إلا أنه في الكذب أظهر، لكن الحمد لله جاء الخبر اليقين الحمد لله. لعن الله من يكتب عن فلان، فيها ذاك الاحتمال الذي سمعتم، لكن هي إلى الكذب أشهر. طيب ونحو قول أحدهم تفضل أو تفضل اقرأ. ونحوه قول أحدهم لا يكتب عن فلان، لا يكتب عن فلان إنسان فيه خير. قيل هذا في عبد الله بن محمد بن عبد الله. قرأت الكلام من أوله وقولهم قرأت لهم لا بس أعيده. وقولهم لعن الله من يكتب عن فلان، هذا اللفظ ظاهره أن المكتوب عنه من الكذابين، وإلا فما وجه لعنة الكاتب عنه؟ إذا كان هذا حال الكاتب فما ظنك بحال المكتوب عنه؟ فإذا كان هذا حال الكاتب فما ظنك بحال فإذا كان هذا الحال حال الكاتب إذا كان هذا الحال فإذا كان هذا الحال حال الكاتب فما ظنك بحال المكتوب عنه؟ يعني إذا كان الكاتب ملعون فما المكتوب عنه إيش يقول؟ نعم. واللفظ قاله ابن معين في الفضل بن سخيف انظر المغني، مع أن اللفظ يحتمل أن المكتوب المغني يعني صح سنة من 203 511 صح عندي 103 نعم، مع أن اللفظ يحتمل أن المكتوب عنه صاحب بدعة خبيثة، مع أن اللفظ يحتمل أن المكتوب عنه صاحب بدعة خبيثة أو مهفوف الحال ومكشوف ستره بارتكابه للمعاصي. ستون إلا أنه بالكذب أظهر فقد جاء في سؤالات ابن الجنيد. خلاص. ونحوه قول أحدهم لا يكتب عن فلان إنسان فيه خير، قيل هذا في عبد الله بن محمد بن عبد الله بن داهر كما في الجرح والتعديل والميزان. وقد يقال هذا من أجل الفسق للكذب في الرواية، كما قال ابن معين في محمد بن مناذر الشاعر لا يروي عنه من فيه خير، وسئل عنه فقال أعرفه كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد في الليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم انظر الميزان. بعض الناس والعياذ بالله مبتلأ، شغله الله والعياذ بالله لهذا الحق. كان يعني شوف كم يعني كيف يجمع العقارب من الصحراء ومن الجبال ويجيبها يفكها في الحرم عشان تلسع الناس يعني على جهد وعلى يعني شيء يبذله ووقت وجهد وهمة في إيش؟ أعوذ بالله. وذلك يا أخوان حب المسلمين وحب الخير لهم وكراهية أن يلحق بهم شر وأذى هذا من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأوصي نفسي وإياكم بحب المسلمين والحرص عليهم والشفقة عليهم، وكلما كان الرجل محبا للمسلمين ساعيا في مصالحهم يتألم لآلامهم ويفرح بفرحهم يحب لهم الخير ويكره أن يصيبهم شر كان هذا دليلا على إخلاصه. كلما كان هذا الأمر متمكنا في قلب الشخص كان هذا دليلا على إخلاصه، فإن من علامة الإخلاص حب الخير للمسلمين. والإنسان المخلص الصادق ما ينظر لنفسه، المخلص الصادق ما يدور حول ذاته، وأما أنك تحب الخير لنفسك وما تحب لغيرك وتحب إن كان فيه بلية تكون عند غيرك هذا فكيف في من يشتغل بيعني إلحاق الناس بالأذى والعياذ بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم، فالإنسان منا يا أخوان يكون بوابة خير على الإسلام وأهله، لا يؤتى الإسلام من قبله ولا يأتي المسلمين من قبله شر ولا أذى، لا باليد ولا باللسان ولا حتى بالاعتقاد. عندما تعتقد في قلبك حب الشر لهذا الرجل وحب البلاء أن ينزل به بلاء أو تشمت فيه أو تفرح فيه إذا نزل به شيء فهذا والعياذ بالله من أمراض القلوب. هذا الرجل محمد ابن مناذر الشاعر، الشعار يكثر فيهم المجون ويكثر فيهم والعياذ بالله، وهي يمكن يعني يضحك يحب أن يمزح يحب أن يفعل شيئا يحب أن يعمل شيئا غريبا، فكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد في الليل في أماكن الوضوء، المداد أسود يجي الأماكن الجوابي والأشياء اللي فيها الماء أو البرك اللي بيتوضى منها الناس يصبها فيه، والناس ما عندهم كهرباء ولا عندهم شيء بيجوا بالليل يتوضوا، يقوم الواحد يترك النوم ويجي يصلي يقوم يتوضى لله ولو في البرد الشديد ويسبغ الوضوء على المكاره ويعني ويذهب يعمل الخير، وهذا الشيطان قد سبقه بهذا الفعل، فده يتوضى وهو يتوضى بمداد المداد فيه يصبح وجه الناس أسود. حسبي الله ونعم الوكيل. وكان يصب المداد في الليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم، إيش اللي معه في هذا؟ إيش المقصود؟ إيش الفائدة؟ رجل ما يحب إسار المسلمين. فاحذر كل الحذر أن تكون ممن لا يحب الخير المسلمين. ولذا إذا كنت تحب الخير لهم تلزم جماعتهم، وإن لزوم جماعتهم فيه الخير، فيه النجاة، فيه السلامة، فيه السداد، فيه الإخلاص. ولا تشد عنهم ولا تفارقهم، لأنك إذا فارقتهم والعياذ بالله استحوذ عليك الشيطان، ورب رجل يشد عن جماعة المسلمين فيثير فتنة في البلاد فتراق بها الدماء، فيكون والعياذ بالله يعني مفتاح شر على الأمة، نسأل الله السلامة. طيب نقف عند هذا. والله أنا الذي يتكلم ولا يرفع صوته، فأنا كيف أنا أسمعه؟ مراوح صيح ولا يصيح، وبعدين يكلم يسمع نفسه. لا لا باعتبار منقلته، لا خلناه قبل أن نعرف أن ابن معين قال فيه كذاب، لكن هي أظهر في الكذب منها في غير. قد قلت أنا هذا، بس أنت عادك دخلت الأول، لا أنت عادك جئت، فلا بلا قد تكلمت عن هذا بتوسع إن شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح، فقولهم فلان ليس من معادن الصدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول فلان ليس من معادن الصدق أي ليس من أهل الصدق، فإن الناس معادن، هذا من معدن الكرم، وهذا من معدن الشجاعة، وهذا من معادن الصدق، وهذا من معادن الكذب والبخل أو غير ذلك. وكان يقول ليس من أهل الصدق، وليس من الناس الذين عرفوا بالصدق، إنما عرفوا بأمر آخر فيكون كذابا، نسأل الله السلامة. نعم. وقولهم فلان ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، أي لا يوصف من كثرته وفحشه، ما أدخله على الشيوخ لا يوصف كثرة وفحشا. والإدخال هنا ليس مجرد أنه يلقن الشيخ ليعرف هل هو حافظ أم لا أو ليختبر إتقانه، لا، ولكن أدخله عليهم وموهما لهم أن هذا من حديثهم ومسموعاتهم عن مشايخهم، وبهذا ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، صلى الله السلامة. وهذا يعني يدخله عليهم ولا يبين لهم أن هذا ليس من حديثهم، ويوقعهم في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع الحديث مكذوبا على الرسول أو مكذوبا على المشايخ الذين نسب إليهم ولا يبين. وهؤلاء في الغالب يكونون أصحاب دنيا يبيعون دينهم بيعا رخيصا، يدخلون على الشيوخ إما لأنهم أصحاب دنيا وإما لأنهم زنادقة، يفعلون هذا إفسادا للدين، نسأل الله السلامة. ولكن من الممكن أن يفعل هذا من لم يصل إلى درجة الكذب الصريح، كما يذكرون في أبي العباس ابن عقدة أنه كان لشرهه ولحبه الاستكثار وفي الغرائب يأتي على الشيوخ والذين هم ليس عندهم إتقان ولا حفظ، يأتيهم بأجزاء ليست من حديثهم ويسألوا يقول هذا من حديثك، فهذا يعني لعدم إتقانه يقول نعم هذا من حديثي، فيقول أسمعني أو أقرأه عليك، وهو يعلم أنه ليس من حديثي، ويعلم أنه ليس من حديثي، فبعد ذلك يقول حدثني فلان أنه ويسوق الأسانيد، وهذا من الشرح والمبالغة والعياذ بالله في حب الترقص والتصدر وإظهار أن عنده ما ليس عند الناس، مع أنه كان صاحب حفظ، ولو اقتصر على ما عنده من خير لكان خيرا له. على كل الإدخال على الشيوخ هذا والعياذ بالله يكون إما من زنادقة يريدون أن يطعنوا في الدين، وإما ممن يبتغون من وراء ذلك دنيا، كأن أحدا يقول لو أدخل على فلان ليفسد حديثه أو ليفسد فلانا هذا ويعطيه شيئا من ذلك. الله العفو والعافية. ننظر إيش في الشرح لعل في ذلك زيادة. وقولهم فلان ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، هذا اللفظ ظاهره أنه يدخل في كتب الناس ما ليس من حديثهم، فهذا كذب أو أنه يدعي. ويحتمل، أضيف كلمة ويحتمل أنه يدعي، ويحتمل أنه يدعي أو يتقول على الشيوخ ما لم يقولوه، وقد يكون هذا بسبب الغفلة، ويحتمل أن يكون معنا. هذا أمر مهم جدا يعني، أيضا ناحية فاتتني بالتعليق، قد يكون إدخاله على الشيوخ بسبب أنه مغفل، يقول حدثنا فلان قال لي فلان وغير ذلك عن غفلة لا عن عمد، إن كان عن عمد فمعناه سبق قد سبق، وإن كان عن غفلة فهذا أمر آخر. نعم. وقد يكون هذا بسبب الغفلة، ويحتمل أن يكون هذا معناه أنه يلقن المشايخ، وليس كل من لقن المشايخ يكون كذابا والله أعلم. يعني هذا يعني الإدخال على الشيوخ في ذاته يحتمل أن يكون عن تعمد، يحتمل أن يكون عن غفلة، يحتمل أن يكون عن اختبار كما يفعل الأئمة، لكن للعلماء في ذلك قيدوا أنه لا بد أن يبين، يعني إن أدخل شيئا على الشيوخ يبين، ما يترك الأمر مستمرا على هذا فيظن أن هذا يعني من حديث فلان، لا، إنما يختبر، فإذا بان له الحفظ أو عدم الحفظ بعد ذلك يبين، يقول نعم وقد فعلت هذا من أجل أن أختبر حفظك إلى غير ذلك، وإلا فهذا ليس من حديثك، كما كان ابن معين يفعل مع ابن معين وغيره. لكن هنا هذا في معنى كلمة الإدخال على الشيوخ، لكن هذا الترتيب ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، هذا يستبعد أن يكون المراد بذلك أن المراد بذلك إمام من الأئمة يختبر الراوي، ويتردد بين العمد والغفلة، العمد بمعنى الكذب أو الغفلة، لكن أظهر ما يكون في معنى الكذب، ولذلك التعبير هنا هذا اللفظ ظاهره أنه يدخل في كتب الناس ما ليس من حديثهم فهذا كذب، ويحتمل أنه يدعي أو يتقول على الشيوخ ما لم يقلوه، وقد يكون هذا بسبب الغفلة إلى آخره، فاللفظ ظاهره في مرتبة الكذب، وإن كان من المحتمل أن يكون ذلك عن غفلة، لكن ظاهره في مرتبة الكذب، لا بأس بإبقائه هنا. نعم. وقول أحدهم لم أرى أصفق وجها من فلان، أو لم أرى في الكذابين أصفق وجها من فلان، ووجه صفيق بين الصفاقة وقح كما في ترتيب القاموس. لم أرى أصفق وجها من فلان، لم أرى أوقح من فلان وأجرأه وأكثر مجازفة وغير مبالاة بمنكر عليه، فهذه صفة الكذابين صلى الله عليه وسلم الذين ابتلاهم الله عز وجل باللا مبالاة، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام القائل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الإنسان إذا لم يكن عنده حياء فإنه يصنع ما يشاء، هؤلاء الكذابون وصل بهم الأمر إن الإنسان يكذب الكذب القبيح، فإذا أنكرت عليه ينكره عليك، فإذا يعني زجرت عن ذلك يزجرك هو، فإذا يعني قلت إن هذا كذاب يرمك أنك منك جاهل لا تفهم ولا تعرف إلى غير ذلك. لم أرى أصفق وجها من فلان، وجه صفيق أي وجه وقح ما في حياء، الصلاة والسلام. نعم. وقوله لا يكون إلا كذابا، لأن الذين يقعون في الكذب عن غفلة، يعني قوم عندهم ورع وعندهم خوف، لكن يقعون في الكذب من حيث ما يشعرون، فلا يكون لا يصح أن يقال فيهم يعني الواحد منهم مجهول خفيف أو نحو ذلك. نعم. وقولهم فلان روى بقلة حياء كذا وكذا، أو روى بقلة حياء من الله كذا، أو لا يستحي مما يقول، أو قليل الحياء، أو قليل الحياء يحدث عمن لم يدركهم. كل هذا واضح بالمعنى الذي سبق. تفضل. واللفظ قاله ابن عدي في أحمد بن عبد الرحيم، انظر المغني، وفي الكامل وكان قليل الحياء، لأنه كان يحدث عن قوم قد ماتوا قبل أن يولد بدهر. ومعنى أنه قليل الحياء في هذا المعنى أو في هذا الموضع، يعني يأتي بكذب واضح، يأتي بكذب ما يخفى على كبير ولا صغير، ولا يستحي من هذا. فإذا أنكر عليه يصر على ما يقول، لا يستحي أن يأتي بكذب واضح، يقول لك حدث عن قوم ماتوا قبل أن يولد بدهر، هذا من قلة حيائه. وإلا كثير من الكذابين يحاولوا يخفون أمرهم، يعني يحدثون عن شيوخ أدركوهم ما لم يسمعوا منهم، أما شيخ ما أدركته بينك وبينه دهر، هذا ما عندك أي واحد يسمعك يقول من أين لقيته. نعم. وهذا يدل على أنه كذاب، وأنه يروي الأحاديث الفاحشة التي تتكلم في صفات الرب أو غير ذلك، أو معنى غير قلة الحياء، معنى قلة الحياء أو عدم الاستحياء أو نحو ذلك، يروي أحاديث فاحشة في صفات الرب عز وجل وأشياء قبيحة وقحة وظاهرة البطلان، ومع ذلك لا يستحي. نعم. وأنه يروي الأحاديث الفاحشة التي تتكلم في صفات الرب أو غير ذلك. قلت هذا اجتهادا مني، ثم وجدت في لسان الميزان ترجمة محمد بن بيان الثقفي، قال الخطيب متهم بوضع الحديث، روى بقلة حياء من الله، فقال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس قال لما نزلت التين والزيتون فرح بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فسألنا ابن عباس فقال والتين بلاد الشام، والزيتون فلسطين، وطور سينين الذي كلم الله عليه موسى، والإنسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الذين آمنوا أبو بكر وعمر فلهم أجر عثمان، فما يكذبك بعد بالدين علي. والرجل وثقه ابن الشقير، فقال الخطيب شو كيف أصدر الأسوار حكذا تفسير بطنيه، وهكذا بطنيه هؤلاء والذين يعني والعياذ بالله حرموا طريقة الأثر وطريقة سلف التفكير، يقول لك هذا شيء عجائب، يجيب لك يفسر لك بما لا يمشي لها لغة ولا شرعا ولا أي شيء. ثم يكذبك بعد الدين قال عليك. والرجل وثقه ابن الشقير، فقال الخطيب توثيق ابن الشقير له ليس بشيء، لأن من أورد مثل هذا المتن بهذا الإسناد فقد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في أمره، ولعله كان يتظاهر بالصلاح، فأحسن ابن الشقير به الظن. شوف لما يأتي بهذا الإسناد الحسن بن عرفة عن ابن المهدي عن مالك عن الزهري عن أنس، يجيب لك هذه الخرافة ويجيب لك هذا الإسناد، هذا مما يستدل به أهل العلم على البطلان، لأن الأسانيد المشهورة هذه عرف أنها يعني تأتي لمتون مشهورة أيضا، أسانيد هذه المشهورة ما تأتي بالأشياء الغريبة المنكرة، هذه الأسانيد المشهورة تأتي بالأشياء المشهورة الثابتة الموافقة لأصول الدين، لأن الدين يعني قام على أسانيد هؤلاء، عليهم يدور الإسناد، وعليهم يعني عمدة الدين على هذه الأسانيد المشهورة المعروفة بالثقات المشاهير، عمدة الدين على هؤلاء. فعندما يأتي راون ويروي بهذه الأسانيد التي عرفت بأن أصول الدين جاءت من طريقها، وأن الحق الجلي جاء من يعني جاء من طرفها، ويأتي من يروي لنا المنكرات والقبائح الوقحة على هذا الأسانيد، هذا مما يزداد يعني دليلا أو ما يزداد وضوحا في اتهام هذا الراوي الذي روى هذا الإسناد، مما يستدل بذلك. ولذلك هنا قال إيش؟ لأن من أورد مثل هذا المثل أي المنكر بهذا الإسناد أي الظاهر في الصحة المسلسل بالمشاهير فقد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في أمره. خلاص يعني أهل العلم ما عاد يحتاجون أن ينظروا في أمره، أمر واضح. ولعله كان يتظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشخير به الظن، وهذا العذر يعتذر به أهل العلم. فإذا كان الرجل ظاهر النكارة وظاهر الفساد ورأينا من أهل العلم من وثقه لا نحط يعني جام غضبنا على من وثقه ولا ننزل على من وثقه ونتهمه، لا نقول لعله رأى منه شيئا فأحسن به الظن كأن يتظاهر بالصلاح أو نحو ذلك فأحسن به الظن، هذا هو العذر الذي يعتذر به أهل العلم لبعضهم بعضا. أما أهل الجهل والهوى والغواية فهم لا يرون شيئا من هذا، إذا خالفته في تعليل الرجل أو في تجريحه رماك بالبدعة والضلالة والمروق من السنة، لأن هؤلاء جهلة لم يشموا علم السلف ولا رائحة علم السلف، إنما هم لجهلهم وظنوا أنهم يعني أهل علم مع جهلهم، وهذا والعياذ بالله من الجهل المركب. التعالم والانتفاخ مع أن الإنسان خاون فارغ لم يعرف كلام أهل العلم، إن هذا يحمله على البطش والظلم والبغي على العباد. قال لأن من أورد مثل هذا المثل بهذا الإسناد فقد أغنى، يعني قال ابن الخطيب إيش يقول في توثيق ابن الشخير؟ قال توثيق ابن الشخير له ليس بشيء، أي لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. ليش؟ لأن من أورد مثل هذا المثل بهذا الإسناد فقد أغنى الله، فقد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في أمره، أي لأن أمره واضح وهل العلم يحتاجون أن ينظروا في الأمر فيه حتى يعرفوه، أما الأمر واضح يعرفه العوام والصغار ما يحتاج أهل العلم يبحثون فيه. ولعله كان يتظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشخير به الظن، هذا العذر يعني على جادة العلماء، وهكذا يجب أن يكون. إياك إذا خالفك رجل في شيء رميت به أو تطعنت فيه التمس له مثل هذه الأعذار التي عليها أهل العلم. نعم. فقولهم فلان به كل البأس، يعني هذا في مقابل فلان لا بأس به وفلان به كل البأس، فلان به كل البأس يعني معناه كل ما يجرح به الرواة فيه، إذا معنى ذلك داخل في ذلك الكذب، هذا داخل في ذلك الكذب. نعم. وقولهم فلان به كل البأس أي ومن جملة، اكتبوا أي، أي من جملة ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وقولهم فلان حدث عمن لم يرهم أو لم يدركهم أو ماتوا قبل أن يولد أو حدث عمن لم يخلق، هذا كله أيضا يدل على أنه يكذب. فلان حدث عمن لم يرهم، إذن ما لقيهم وكيف يحدث عنه؟ وهذا محمول على أنه لم يدلس، لا، محمول أنه يحدث على طريقة الكذابين، أو حدث عمن لم يدركهم أي وإن كانوا في زمانه، أو ماتوا قبل أن يولد، كذلك أيضا كل هذا يدل على أنه يكذب لأنه ما سمع أو حدث عمن لم يخلق أي لم يخلق أصلا رحمك الله، فهذا يدل أيضا على أنه كذاب. نعم. وقولهم فلان حديثه حديث أهل الكذب أي تجد فيه البواطيل والمجازفة والرواية عمن لم يلقهم ورواية ما خالف الأصول والمتواتر والله أعلم، هذا حديث أهل الكذب كذلك، كما أن حديث أهل الصدق فيه الاستقامة والموافقة للرواية الصحيحة وفيه الانسجام مع أصول الدين ومع الثابت المشهور في هذه الملة، ما طرف حديث أهل الصدق ما يخالف ذلك. حديث أهل الكذب عرف بالمجازفة وعرف بالركة وعرف كذلك أيضا بارك الله فيكم، بمخالفة الأصول والأمور المتواترة المشهورة من الدين، فهذا حديث أهل الكذب الذين يروون عمن لم يلقهم ويروون البواطيل والمناكر. طيب عند هذا نقطة إن شاء الله. في العلل السؤال الحادي والثمانون والخمسمائة هكذا كنا فيه ولا نعم. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وتطيب ولبس من خير ما يجد، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، فقال: هذا خطأ. وعن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله ابن وديعة، أي عن أبي هريرة، عن عبد الله ابن وديعة عن أبي هريرة. قال ابن عجلان عن أبي ذر، وقال ابن أبي ذئب عن سلمان، عفوا يعني عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر، وابن أبي ذئب رواه عن ابن أبي وديعة عن سلمان الخير. عندك الخبر ولا الخير؟ وسلمان الخير معروف عليه. ايه ننظر ماذا فيه. قرأنا طيب نعم له صلة بالذي قبله. قال ابن عجلان عن أبي ذر، وقال ابن أبي ذئب عن سلمان الخير، وقال أبو زرع حديث ابن عجلان أشبه، وقال أبي حديث ابن أبي ذئب أشبه، لأنه قد تابعه الضحاك بن عثمان. هذه قد مر بنا مسألة المتابعة والترجيح بالكثرة، الفائدة التي كانت في برقم 9400 عن السؤال 80 و500 فيها هذا المعنى وزيادة، فيها معنى الضحاك بن عثمان. قد مرت بنا مع زيادة فيها. قال أبي قال يحيى بن معين بن أبي ذئب أثبت في المقبري من ابن عجلان، هذا يدلك على أن من رجح ابن طيب نرجع. قال أبي وروى هذا الحديث أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي وديعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسقط أبو معشر من فوق ابن وديعة، وكنا ابن وديعة، يعني قال عن أبي وديعة وهو ابن وديعة. قال أبي يقال عبيد الله بن وديعة ويقال عبد الله. على كل الفائدة التي في هذا قد سبقت السؤال الذي قبله. طيب هنا في السؤال 82 و500 قال: وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن أسيد ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة فقد طبع على قلبه صلى الله عليه وسلم. قال أبي ورواه الدروردي عن أسيد، الرواية الأولى رواية ابن أبي ذئب عن ابن أبي قتادة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الدروردي خالف ابن أبي ذئب. قال: قلت أيهما أشبه؟ قال ابن أبي ذئب أحفظ من الدروردي، وكأنه أشبه، وكأن الدار وردي لزم الطريق، أي لزم الجادة، ان ابي قتاده عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا هذا يعني ليس فيه فائده جديده بالنسبه لنا. عندنا أيضا في السؤال 91500 فائدة وقد سبقت أيضا في رواية يزيد بن سعيد بن يزيد الأصبحي الأسكندراني قال سمعت مالك بن أنس يسأل فقال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك. قال أبي وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث هو يروي عن مالك ومالك بن أنس يروي عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة في رواية هذا يزيد بن سعيد. قال وهم يزيد إنما يرويه مالك بإسناد المرسل أي المشهور عن مالك أو المعروف عن مالك من رواية الثقات عنه أنه يروي بإسناد مرسل. وهذا كان ظهر في ذهني الكلام عن مالك بأنه يرسل بعض الروايات وإن كانت عنده مسنده، لكن هذا إذا خالف مالك، أما إذا اختلف عليه فأمر آخر. في السؤال 94500 قال وسألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن رجل من بني أبي الحلبس السلمي الجزري عن عبيدة بن حسان أو عبيدة ينظر عن طاووس عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبعث الأيام على هيئتها وتبعث الجمعة زهراء منيرة بيضاء تضيء لأهلها يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضة وريحهم تسطع المسك تهدى إليهم كالعروس تهدى إلى كريمتها ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون يعني ما يغمضون من طرفة العين ما يطرفون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. يقول أبو حاتم هذا قال هذا أو روى هذا الحديث أبو معبد وأنا أقول أبو معيد عن طاووس عن أبي موسى وكلاهما مرسل لأن أبا معيد لم يدرك طاووسا وعبيد بن حسان لم يدرك طاووسا. وهذا الحديث من حديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث. هذا حمد سعيد المطلوب المعروف. قال أبي روى هذا الحديث أبو معيد عن طاووس عن أنس. الشاهد أن كلمة هنا مرسل يعني ذكرت في غير المعنى الاصطلاحي وهو أن التابعي يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك. الإرسال هنا بمعنى الانقطاع الذي في السنة إطلاق الإرسال على الانقطاع. قال هنا أبو معيد عن طاووس عن أبي موسى قال كلاهما مرسل لأن أبو معيد لم يدرك طاووسا وعبيد بن حسان لم يدرك طاووسا. إطلاق الإرسال بمعنى الانقطاع. نكتب فائدة هنا برقم 10400 إطلاق الإرسال بمعنى الانقطاع. انظر السؤال 94500 وعند هذا أيضا سنقف بإذن الله عز وجل. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخنا في ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح: فلان كان يغير أسماء الله. لما ذكر أحمد بن صالح عبد الله بن زياد بن سمعان قال: كان يغير أسماء الله، ويقول: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن. قال أحمد: وهذا كذب، أو هو كذب، انظر تاريخ بغداد وتهذيب التهذيب. ولولا قول أحمد وبقية أقوال النقاد في هذا الرجل لقلت إن هذا الفعل تدبيس، لكن لعلهم قد ظهر لهم أنه مع هذا فإنه يصرح بالسماع عمن لم يسمع منه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قولهم في الراوي كان يغير أسماء الله، كما ظهر من هذا المثال أنه كان يقول حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن. أما هذا قول عبد الله ابن عبد الرحمن كأنه يريد أن يقول هذا الشيخ الذي أنا أحدث عنه وإن كان كذابا فهو عبد لله وأبوه عبد للرحمن، وما أراد أن يظهر اسمه لأن إظهار اسمه يكشف حاله. فمثلا عندما يأتي إلى رجل كذاب مثلا مثل محمد بن سعيد المصبوب، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن، محمد عبد الله وسعيد عبد الرحمن، لا إشكال فيها، وكل ما في الأمر أنه يريد أن يعتم الأمر أمام الناظر في هذا الحديث حتى لا يعرف من راويه، لأنه يعلم من نفسه أن راوي هذا الحديث كذاب، أو أن راوي هذا الحديث يعني فيه ضعف أو غير ذلك من الأشياء التي يرد بها هذا الحديث. والأمر الذي يجعل هذا كذلك قوله حدثني، قوله حدثني. أما لو أنه اكتفى بقوله عن لكان هذا عمل المدلسين، هذا عمل أهل التدليس. وقولي أنا بعد ذلك ولولا قول أحمد وبقية النقاد في هذا الرجل لو قلت إن هذا الفعل تدليس، لكن لعلهم قد ظهر لهم أنه مع هذا فإنه يصرح بالسماع، ما حاجة إلى قول لعلهم، لأن هنا التصريح بقوله حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن، فلا شك أنه صرح بقوله بالسماع. لكن هذا في هذا المثال، هذا في هذا المثال. أما في غير هذا المثال إذا أتى بالعنعنة مثلا عن عبد الله بن عبد الرحمن فنستطيع أن نقول إن هذا كذب صريح، وهذا الصنيع دليل على أن الراوي كذاب إلا إذا صرح بالسماع. فنقول هنا ولولا قول أحمد وبقية أقوال النقاد في هذا الرجل وقلت إن هذا الفعل تدليس، ولا حاجة إلى بعد ذلك أو نقول لكن لما ظهر لهم أنه مع هذا فإنه يصرح بالسماع إلى آخر ممكن، لكن قد ظهر لهم أنه مع هذا يصرح بلاش فإنه بالسماع عمن لم يسمع منهم، عفوا خلي حتى نضبط العبارة. لا حاجة، قلت إن هذا الفعل تدليس بس نقف عندها والله أعلم، نضرب على ما بقي ونقف كلمة الله أعلم. نعم. هذا راجع إلى التفصيل في حكم المدلسين ومتى يكون التدليس جرحا ومتى لا يكون. إذا كفر على حديثه جرحه، فكفر هذا في حديثه أفسد حديثه على نفسه، ضعف لكثرة التدليس كما قال حافظ ابن حجر في أبي جناب، فضعف لكثرة التدليس، فهذه صورة من صور تضعيف المدلسين. نعم. تدليس الشيوخ هو هذا، ولذلك ضربنا على ما يتصل بالسماع وعدمه، ضربنا على ما يتصل بالسماع أو عدمه. نعم. وقولهم فلان كان يكذب جهارا أو ما بين لابتيها أكذب من فلان، أو واهية كذاب، أو واهية عندك واهية ولا واهية؟ أو واهية أو واهية كذاب أو موسوس بالكذب أو موسوم أو موسوم بالكذب. كل هذه عبارات واضحة. كان يكذب جهارا يعني قد فضح أمره، وكان يكذب بوضوح، ما كان يكذب بخفاء حتى لا يعرفه إلا حذاق النقاد، لا يكذب جهارا فيعرفه كل أحد، وهذا دليل على أن الرجل كذبه فاحش وكثير رحمك الله. وكان يكذب بلا حياء، لأن الكذابين ليس جميعا يكذبون جهارا ويجاهرون بكذبهم، كثير منهم يتظاهر بأنه لا يكذب، ولكن يعرفه من النقاد واحد دون آخر. أما الذي يكذب جهارا واضح. أو ما بين لابتيها أكذب منه، أو ما بين لابتيها أكذب منه، أي ليس هناك أحد في هذه المدينة أو في هذا المكان الذي هو يشير إليه أشهر من هذا في الكذب. أو واهية كذاب واضح أيضا، أو موسوم بالكذب معروف ومشهور، معروف ومشهور بالكذب. نعم. ها؟ أعتقد لا تقصد أن يضم هذا إلى ذلك. طيب تفضل. وتأتي بهذه المعاني أشياء كثيرة، لأن في الكذابين كثيرة. تفضل. وقولهم فلان أخذ كتبه من الصحف والدواوين، يعني هذا ما كانش يأخذ من المشايخ، هذا معنى أخذ كتب حديثه، أو إيش؟ أخذ كتبه من الصحف والدواوين، معنى أنه ما كان يذهب المشايخ يسمع منه، كان يجد مثلا كتاب فلان فيدعي أنه سمع هذا الكتاب من الشيخ، وعلى إثر ذلك يحدث بقول حدثني فلان، مع أنه ما سمع فلانا، ولكن أخذ كتابه وحدث به عنه. أخذ الحديث من الكتب الأصل فيه أنه جائز، وهذا معنى الوجادة، هذا معنى الوجادة الأصل فيه أنه جائز بشروط عند أهل العلم، لكن كيف يكون جرحا، بل كيف يكون كذبا؟ لو سلمنا بأنه جرح كيف يكون كذبا؟ فالجرح هو أشد أنواع الكذب، هو أشد أنواع الجرح، فهذا يكون عندما يأخذ حديث الشيوخ من الكتب وينسبها إليهم ويدعي سماعها منهم ولم يكن ذلك موجودا. نعم. وهذا معناه أنه ادعى سماع أحاديث دون أن يتلقاها من أفواه المشايخ، ولكن أخذها من الكتب وادعى سماعها، قاله أبو معشر أبو معشر في عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي. هذا مثل هو ابن سمعان السابق الذي كان يغير أسماء الله. وقد كذبه ابن معين وأحمد بن صالح وأبو حاتم، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث سبيله سبيل أهل الطرف. أن كذبه ابن معين وأحمد بن صالح وقال أبو حاتم وقال أبو حاتم ضعيف الحديث سبيله سبيل أهل الطرف سبيله سبيل أهل الطرف يعني حاله حال أهل الطرف وحكمه حكم أهل الطرف، يعني يقول ضعيف الحديث وليس الضعف من الذي يمشي حاله خطأ، ليس من الضعف الذي يمشى حاله ولكن من الضعف الشديد الذي يترك لسببه. سبيله سبيل أهل الترك، حكمه حكم أهل الترك، أو حاله حال أهل الترك، أو العمل فيه كالعمل في أهل الترك. نعم. ونحوه قول أبي معشر لها اضرب عليها. ونحو قول أبي معشر معشر قولهم كان فلان يشتري الكتب ويحدث بها. معروف هذا المعنى، يشتريها من العطارين ومن البقالين، لأن العلماء كانوا أو المحدثين كانوا، على سبيل المثال يكون المحدث عنده مكتبة، يموت المحدث يرثه ابنه ليس طالب علم، أو ابنه والعياذ بالله ضايع في الشهوات واللذات وغير ذلك، يحتاج أن يبيع هذه الكتب من أجل شهواته، فيذهب بها إلى العطارين. نحن نستبعد أن يكون العالم التقي الصالح هو الذي يبيع الكتب للعطارين وفيها كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا كان هذا حديث الكذابين ويجزم بأن هذا الحديث مكذوب على رسول الله، ليس له احترام وليس له هيبة، فيذهب بها إلى العطار، مثل ما كان بعض أهل العلم يقول أخذت حديث فلان وذهبت به إلى الوراقين فأعطيتهم الأوراق هذه وأخذت بها كاغذا أوراق بيضاء. فأما أن يكون المحدث تقي صالح يعرف أن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا جهد حياته وأنه بذل عمره في ذلك ثم يأتي ويبيعه، هذا أمر بعيد جدا، فإن أهل الحديث هم يعني أصون الناس وأحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من العبث والإهانة. وقد ذكروا في ترجمة الشاذكوني وهو معروف بالكذب أنه رؤية في المنام وقيل له ماذا فعل الله بك، قال غفر الله لي لأن يوما من الأيام نزل المطر وأنا مع كتبي فأدخلت الكتب في ثوبي وانحنيت عليها أحميها من المطر، فذكر أنه غفر الله له بسبب يعني حفاظي على هذه الكتب وما فيها من كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيا كانت هذه لا شك أنها ليست حكما شرعيا، لكن يذكرها العلماء في الكتب إشارة إلى أن الحفاظ والعناية والصيانة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يمدح به المرء، يذكرنا في الكتب من هذا المعنى أن المرء يمدح لذلك. فما كانوا هم الذين يذكرون هذا وهم الذين يذهبون يعبثون بهذه الكتب ويبيعونها، لكن يذكر في بعض التراجم هذا المعنى السابق الذي ذكرته أن بعض المحدثين يكون لهم أبناء سوء يأخذون كتبهم يبيعونها من أجل شيء من المال، فهذه الكتب يأتي الكذاب يجدها عند العطار التي باعها يعني أو أبناء السوء على العطارين، ويأخذ حديث هؤلاء الثقات المشايخ الكبار المشاهير، لأن لو كان حديث الكذاب إيش الفائدة ينفع؟ يأخذ حديث الكذاب إيش يعني يقول حدثني فلان الكذاب، فهذا يعني سيرد من أجل هذا، ولكن يأخذ هذا الحديث ويظن أنه ينفقه بذلك ويدعي أنه سمع هذا من الشيوخ، مع أنه ما يعني ما سبيل إلى الحصول على هذه الكتب إلا أنه اشترها من العطار أو الوراق أو غير ذلك. فعلى كل حال نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا، والإنسان الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى بأبناء صالحين يحفظون علمه في حياته وفي مماته، يحفظون علمه ويحفظون جهده وعمره لا يضيع سدى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأبناء الصالحين. فهذا الذي كان يشتري الكتب ويحدث بها. نعم، كان فلان يشتري الكتب ويحدث بها، أو كان يجلس عند أهل الكتب كذلك أيضا، يجلس عند أهل الكتب الذين يبيعون الأوراق هذه، الذين يبيعونها وينظر ما فيها، يرى حديث فلان يحفظهم، بعضهم من الكذابين عند حفظ يحفظ هذا الحديث ويحدث به. يعني الإنسان لما يجلس يطلع، يقلب الكتاب، يتصفح الكتاب، يرى شيئا يعجبه ثم يذهب ويقول حدثني. أو كان يستعير كتب الناس. يعني الاستعارة في ذاتها ليست معيبة، بشروط أن الإنسان يعير كتابه إلى رجل ثقة يأمن من جهته أن يعبث فيه، هذا ليس عيبا أن تستعير أو تعير. فلا زال أهل العلم يعير بعضهم بعضا من الكتب، عطيت كتابي وعند الأصل عطيت النسخة، ما فيها شيء. لكن كونه يستعير بعض الكتب من بعض الناس لينظر فيها، أحيانا مثلا يقول له اعطني كتابك حتى أنظر ما فيه، ومن أجل أن أنتخب منه أو أن يعني أن تحدثني به بعد ذلك بعدما أنسخ له نسخة عندي، ثم يأخذ هذه الكتب وبعد ذلك يدعيها لنفسه دون أن يسمع. كل هذا في هذا المعنى. نعم. وهذا اللفظ قاله شعبة في حفص بن سليمان أبي عمرو الأسدي، أبي عمر الأسدي. وقولهم ما رأينا أحدا أبين أمرا من فلان، يعني واضح بالكذب، واضح. نعم. أو لا نقطع على أحد بالكذب إلا على فلان، يعني الكذابين الآخرين، يعني أن الكذابين الآخرين لعلنا نشك في أنهم كذابون أم لا، أما هذا لا نشك. وليس معنى ذلك أن بقية الكذابين مشكوك في تكذيبهم، ولكن يريد أن يؤكد القول بأن هذا أكثر ظهورا في الكذب منهم. وإن كانوا جميعا أصلا العالم ما يتهم رجلا ويقول كذاب ويتهم في عدالته، ويسقط حديث رسول الله عليه السلام الذي يروى من جهته إلا وقد ترجح عنده أنه كذاب. وكثيرا ما يكون قد قطع فأنه كذاب، فليس هذا معناه أن كل الكذابين، وكأنه يريد أن يقول إن شككنا في أحد فلا نشك في كل هذا، معنى كأنه يريد أن يقول إن شككنا في أحد ففلان لا نشك فيه. نعم. وهذا اللفظ قاله الفلاس في عبد السلام بن هشام الأعور، ابن هاشم الأعور. وهذا يدل على ثقته وتثبت القائل من قوله. إيه، يعني ليس معناه أنه يشك في الآخرين. أريد أن أضيف هنا لا أنه يشك في كذب الكذابين الآخرين، وكأنه يريد أن يقول إن شككت في أحد فلا أشك في كون فلان كذابا. تفضل. وقول أحدهم ما زلنا نعرف فلانا أنه يتلقف أحاديث الناس أو يتلقطها أو يقفز عليها أو يسب عليها أو كان وثابا. نعم، كمل أكمل. كل هذا يدل على أنه يسرق الأحاديث. نعم. على كل هذا أيضا قد مر بنا، فلان يتلقف أحاديث الناس، يأتي الأحاديث الفوائد الغرائب ويعني يسرقها ويدعيها لنفسه، أو يتلقتها أو يقفز عليها، أو كان وثابا أو يثب على حديث الناس، أو ما وجد حديثا غريبا لأحد إلا وثب عليه، كما مر من كلام أبي داود الظاهر في الأعرج، مدر من الذي قال في أبي داود الأعرج أنه أي شيء يرى أن نفوس المحدثين تنشط له يدعي نفسه. والسرقة نوع من أنواع الكذب كما مر بنا، وإن كانت كذبا خاصا، وتدل أيضا على معرفة الكذاب بالروايات وبالطرق وبالمخارج. كذاب ذكي وكذاب فطن، أما الكذاب الأعمى أو السامج أو الذي ليس له عنده حياء أو الواضح في الكذب يكذب في كل شيء، أما هذا ما يأتي إلا للبضاعة النفيسة الغالية، ويعني ما يسرق أي شيء، يعني يجي مثلا يحصل الفضة ويحصل الورق ويحصل كذا، يأخذ الذهب بس ويخلى شيء ثاني. ها كان ينتقي في الكذب صحيح. صلى الله السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان شويطر كذاب، شطر عن أهله شطورا وشطارة إذا نزح عنهم وتركهم مراغما أو مخالفا وأعياهم خبثا، والشاطر مأخوذ منه وأراه مولدا، وقد شطر شطورا وشطارة وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا. قال الجوهري شطر وشطر أيضا بالضم شطارة فيهما. قال أبو إسحاق قول الناس فلان شاطر معناه أنه أخذ في نحو غير الاستواء، ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء. انظر لسان العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، فواضح من خلال هذا الكلام المنقول من لسان العرب أن الشاطر الخبيث، صلى الله السلام، أعوذ بالله، والذي عنده في خبثه دهاء والتواء وغموض، وإذا كان يستعمل هذا الدهاء وهذا المكر في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو كذاب خبيث، لأنه يريد بهذا الدهاء أن يعمي أمره وأن ينفق بضاعته المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا شويطر على التصغير ليس معناه أنه يعني خبيث خبثا قليلا أو يسيرا، لا، بل يريد بذلك أن يبين أنه يعني كذاب خبيث خبثا قبيحا ودنيئا، في دناءة مع خبثه وكذبه، ليس المراد أنه يريد أن يرقق أو يخفف من خبثه ودهائه، لا، يريد أن يبين أن خبثه قبيح دنيء. وهذا يستعمله العرب في كلامهم، ليس كل تصغير معناه المراد بذلك، ليس المراد من كل تصغير أنه أقل من غيره في هذا الوصف الذي يوصف به، ولكن أحيانا يرد به الاستهزاء ويرد به السخرية من كذبه وخبثه، لأنه ليس يعني عندما يقال شاطر كذاب لا يقال شويطر أخف من شاطر في التجريح، لأن هذا خرج مخرج الاستهزاء به والسخرية منه. تفضل. نعم، تقال شاطر في قطع طريق الخبيث المجرم الذي أعيا له خبثا، تقال هذا، لكن عندما تكون في الحديث لا سيما إذا أرجفت بوصف الكذب، معنى أنه يعني مفسد مبير، نسأل الله السلامة. وجرت عدد كثير من الناس أنهم يمدحون أبنائهم وقولهم فلان شاطر، فلان كذا، فلان كذا، وإن كان لهذا الكلام وجه على بعض المعاني أو على بعض الصور، لكن تجنب ذلك أولى. الإنسان لا يصف ولده بأنه شاطر، يصفه بوصف حميد، يقول ما شاء الله رجل صالح أو جيد أو حاذق أو ذكي أو نبيه أو نابغة أو غير ذلك من الأوصاف الكريمة، أوصاف المدح. وإن كان هناك من يذكر الشطارة بمعنى فيها شيء من يعني من المدح، لكن ليس ذلك كالعبارات الصافية من الذم في كثير من الوجوه. فالأولى أن الإنسان إذا مدح ولده لا يمدح بهذا الوصف، ولا يقول فلان ابن هذا ما شاء الله شاطر ابن كذا، لا، يغير هذا بعبارات دالة على المدح.